أثناء هل الحاكم الذي لا يطبق حكم الله بل يطبق القانون الوضعي هل يطاع في كل أموره أم يعصى في كل أموره أو يطاع فيما أمر الله ويعصى فيما نهى الله؟ نرجو الإيضاح هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية. حتى لو يطبق الشريعة لا يطاع في كل أموره إلا فيما وافق الشرع. لا يطاع أحد في كل أموره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع في كل أموره. أما الناس لا يطاع في كل أمورهم ولا يعصى في كل أمورهم ولكن يطاع فيما وافق هذا الحق ويعصى فيما خلق الله. هذه الطريقة الأولى. لو كان أمير أو أب أو شيخ قبيلة أو زوج أو غير ذلك لابد أن يرضى في أمره. فإذا كان رئيسا ملكا أو رئيس جمهورية أو شيخ قبيلة أو أب أو أم يرضى في أمره. فإن أمر بطيب قبل منه ولو كان كافرا إذا أمر بخير قبل مثل رئيس الدولة. أنت في دولة كافرة في أفريقيا أو في غيرها وأمرت هذه الدولة بالإحسان الفقراء ومواساة الفقراء يطاع فيها مواساة الفقراء والإحسان أو نهوا عن الخمر قال فالخمر يضركم ونهت عن الخمر هذه الدولة كافرة نهت عن الخمر يطاع فيها لأنها شيء واقع الشرق ينفع الجميع. أو أمرت بإصلاح الطرقات قال تعالوا في إصلاح الطرقات اللي فيها أخطار على المسلمين فتصلح أو ما أشبه ذلك ما جاء به الإسلام ما ينفع المسلمين يطاعون ولو أن الدولة كافرة. أما إذا أمروا بشيء في معصية قال الأمير أو رئيس الجمهورية أو الملك أو أبوه أو في قبيلتك اشرب الخمر أو سب الله أو عقبة لديك لا تطيعون فيها خير من